نعم الشيخ في مراجع الزاد. وشي نعم نسألكم في الزاد. ها طيب يا علي يحيى، وش معنى ولا إقراره عليه؟ إيه بعد الحجر فيأخذ هذا الإقرار بعد الحجر يدفع هذه الجناية. طيب يا عبد الله قحطان، لو جيت أنت شريت من واحد سيارة وشريتها وسكتها بعد وبعد أسبوع، اشتريت سيارة من واحد وبعد أسبوع قال لك وين تشتري السيارة هذه؟ تعال، هذا الرجال محجور عليه، مفلس وحجروا عليه، وأنت قاضي أو رحت القاضي، أنت القاضي وش يحكم الحكم الصحيح؟ يقول لك البيع صح ولا البيع مو بصح؟ اللي اشتريته الشراء يعني. التصرف ايش؟ صحيح. طيب عدنان، لو جاك واحد وتسلف منك 5000 ريال، ثم يوم من بكرة جاك واحد قال ترى هذا محجور عليه، وش تسوي؟ تصرف الذمة كوين تصرف الذمة؟ أنت الحين مثلا جاك هشام قال والله أنا ما عندي أجار البيت، كم أجار؟ قال أبغاك تسلفني 15000، جيت أقرضت 15000، ثم من بكرة جاك ياسر وقال والله وين ترى هشام محجور عليه، ما تدري مطلع صك عليه عشان مفلس حجروا عليه، وش تسوي أنت؟ يعني تروح القاضي وتقول له اي ابغاك تحكم عليه انك ان ال 15000 هذه ريال ترجع لي، اذا قال لك ليه بيقولك علي يحيى واللي هو القاضي. وش تقول له علي يحيى وانت القاضي؟ طيب يقول والله ما ادري، ما علمني الا ياسر. طيب إذا القرض هذا راح تصرف وراح وزع على الناس، وش يسوي عدنا؟ شو نقول لعدنا؟ إيه المحجور عليه هذا. طيب يا حمزة السوداني، لو المحجور عليه، لو مثلا واحد اسمه زيد عنده شركة ثم فلست الشركة، وصاحب الشركة جاء قال ترى علي يحيى، ترى صاحب الشركة قال علي يحيى يطالبني بمليون، تمام؟ ثم جاك علي يحيى بسرعة راح اللي كنت قاضي قال والله ترى صاحب الشركة اللي هو زيد معترف انه يطالبني مليون، احكم لي، وش تحكم له انت؟ اي يعني نقولك اصبر لين الشركة تسدد ديون وخلصنا اموره وانتهينا بعدين تعال لنا. طيب يا عبد العليم، المفلس هذا لو واحد عنده شركة وفلس ثم جوه عمال الشركة وجوه اللي اشتروا منه وكل واحد يقول عطني حقي، وانت القاضي وش تسوي؟ ما بقي معه من المال ثم نبيعه ثم نقسم على كل واحد حد قسطه. شلون قسطه؟ كيف يعني؟ مثلا اللي مثلا اذا كان مثلا عنده 100 عام ما سلم لهم راتب مثلا شهر وراتب الوقت 2000 ريال، وعنده واحد من ذي منهم 100 عنده المبيعات اللي بعناها بعد الحجر أخذنا مثلا عند سيارة أو فيلا بعناها طلعت 50,000. طيب تمام. طيب خلاص تمام. طيب يا عبد الله يا محمد عبود، لو في شركة وفلست وعنده 100 مهندس تمام، كل واحد يطالب 100,000 ريال تمام، طالب الشركة مدير الشركة اللي فلس، ولا لقينا هم كم 50 مهندس، ولا لقينا إلا 50,000، نعطي كل واحد كم؟ هذا علي يحيى قال 1,000. أيه. خلاص كل واحد يبغى من 100,000، ولا عندنا إحنا إلا 50,000 وعددهم 50. ما انت معنا اليوم. طيب يا يلا حطنها ياخذون شيخ 2,500. هذا لا، انا شفت علي وحرك شفايفه يقول 1,000. نعم يا سيد كم؟ ما طيب ياسر ايش تقول؟ 1,000 مو ب... طيب انا مو بهذا السؤال، السؤال اللي بعده لان هذا صار واضحه بس عك فيها عبد الله محمد اقصد. طيب اعطينا كل واحد 1,000 تمام، كم كل واحد يطالب الشركه؟ كل واحد يطالب 100,000. ايش 100,000؟ احنا عندنا 50 موظف في الشركه مهندس، وكل واحد يبغى 100,000، ولا عندنا إلا 50,000، أعطيناك 1,000. طيب وباقي كل واحد يطالب الشركة كم؟ أنا أسألك كم باقي بس؟ خلاص 99,000. 99,000 هذا شو نقول لهم؟ قال طيب وحقنا؟ إيه ليس لكم إلا ذلك. فيبقى في ذا خلاص اتركوا الرجال ويصار تاجر بعدين، تعالوا طالبوا. لكن الحين لا تسجنون الرجال ولا شيء، خلاص ما لكم إلا هذا. طبعا فك خلاص، نفك الحجر عنه نقول يلا ما عنده شيء، خلاص قروش أخذناها وبعناها. فإذا باع الحاكم حقه يعني اللي عنده، خلاص نفك الحجر عنه نقول الله يعينك، يلا راح يشتغل وأي قرش تلقاه جمع وعط أصحابك، عط الغرماء. واضح؟ نعم.